بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم النجاة في تحقيق خلق الله. لا إله إلا الله إسلام النجاة الرجاء. لا إله إلا الله إسلام. إذا نادى أحد بالدولة الإسلامية اتهم بالإرهاب والتقمص والرجعية والتخلف حرب إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. لماذا؟ قالوا نريد دولة مدنية. انتبه. دولة مدنية أي لا دين لها، أي دولة علمانية. النجاة. وكيف يفصل الدين عن الحياة وديننا منهج حياة؟ النجاة. المسلم كله لله، حياته كلها لله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنها النجاة شرعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، حكمة كلها. فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اعلموا أن الحاكم واحد هو الله، وأن المشرع للقوانين واحد هو الله، لذا أنزل هذه الشريعة. تحكيم الشريعة. من أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله تشريعا، ومن الذي يجرؤ على الادعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم؟ نجاة لهذا البلد. لا قوام لهذا البلد إلا بتحكيم الشريعة. نجاة لهذا البلد. قال شنود باللفظ الواحد إن 63% من الأقباط في مصر وافقوا على تطبيق الشريعة. فالأقباط في ظل الشريعة يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا. أباهي دنيا بإيماني وعروبة قوم تدفعني نحو العلياء بأماني. فالمسلم كتراب الأرض كالماء سبيل العطشان. فالمسلم كتراب الأرض كالماء سبيل العطشان. أيها الشباب، يا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإيقاء تمزقا. لك من كتاب الله مجر صادق، فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك في أمرك قدوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخ ولن تنفع اللهم أذن بشريعتك أن تسير، اللهم أذن بشريعتك أن تطير، اللهم قلنا لا تطير. فالمسلم كتراب الأرض كالماء سبيل العطشان. يمتاز بحب عرومته، يمتاز بعشق الأوطان. تحكيم شرع الله. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، النجاة في تحكيم شرع الله، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، إننا نسمع الآن في بلادنا من ينادي بالدولة المدنية العلمانية ومن ينادي بالدولة الليبرالية ومن ينادي بالدولة الشيوعية، وإذا نادى أحد بالدولة الإسلامية وتحكيم شريعة رب البرية سبحانه اتهم بالإرهاب والتطرف والرجعية والتخلف إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة. أريد بداية أن أشير إلى معاني بعض هذه المصطلحات التي تردد الآن في وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية. نسمع من يقول نريد دولة مدنية مدنية مدنية، ما مراد هذا المصطلح؟ الجواب، الذي يطالب بالدولة المدنية هم قد أرادوا واختاروا مصطلحا مطاطا يحمل أكثر من معنى. أول هذه المعاني التي تتبادر إلى الأذهان دولة مدنية، أي دولة متقدمة، دولة مثقفة، دولة متقدمة في اقتصادها وثقافتها وعلمها وصحتها وتعليمها إلى غير ذلك. ولكن ليس هذا هو المراد من هذا المصطلح المطاط الذي اختاره الغرب ويردده المنتسبون إلى الإسلام في بلادنا. هؤلاء أرادوا من وراء هذا المصطلح أن يفصل الدين عن حياة الناس، فقالوا دولة مدنية أي لا دين لها، أي دولة علمانية. ما المراد بالدولة العلمانية؟ العلمانية إخواني هي فصل الدين ليس عن الدولة ولا عن السياسة، بل فصل الدين عن حياة الناس. وكيف يفصل الدين عن الحياة؟ وديننا منهج حياة، المسلم كله لله، حياته كلها لله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طب متى ظهرت العلمانية؟ الجواب، أول ظهور لها كان في أوروبا في العصور الوسطى، لما طغت الكنيسة وسيطرت سيطرة مطلقة وبدأت تتدخل حتى في شؤون الحكم وتعيين الحكام، انزعج الناس في أوروبا وقالوا لا دخل للدين في السياسة، وبدأوا يرددون هذه الكلمة لا دين في السياسة، أو هذا المصطلح لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. فأول ظهور لهذا المصطلح في أوروبا في العصور الوسطى، وهناك قصة مشهورة لأحد ملوك أوروبا وهو هنري الرابع الذي وقف على أحد باب البابوات يوما يبكي يريد مغفرة الدم، يريد صكا من صكوك الغفران. حاكم الدولة يقف على باب رجل الكنيسة يريد مغفرة الدم لأنه يعين من قبل الكنيسة، فيريد أن يتزلف لرجل الكنيسة كي يعين وأن يكون وأن يبقى على هذا الكرسي. فكانوا يتزلفون لرجال الكنيسة ولرجال الدين، فقال الناس في أوروبا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، افصلوا الدين عن الحياة، افصلوا الدين عن الدولة، افصلوا الدين عن السياسة. ولقد قال علماؤنا وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة شيخ الجامع الأزهر سابقا فضيلة العالم محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال باللفظ الواحد: فصل الدين عن السياسة وعن الدولة هدم لمعظم حقائق الدين. ثم قال: ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، نسأل الله العافية. فديننا منهج حياة لا يفصل عن حياة الناس. إن كان هذا في أوروبا ليس عندنا نحن في ديننا وفي شريعتنا وفي بلادنا ولا في أعرافنا أن نقبل مثل هذه المصطلحات التي أتت إلينا من الغرب. فمعنى العلمانية فصل الدين عن الحياة، وإن شئت فقل هي اللادينية. ولقد قال عمرو حمزاوي هذا العلماني الشهير باللفظ الواحد: دولة مدنية أي لا دين لها. فهذا المصطلح الذي يردد الآن دولة لا دين لها، لا نريد ذلك. نحن أمة مسلمة، ودولتنا بفضل الله جل وعلا دولة مسلمة. لا نقبل هذا، أن يفصل الدين عن حياة الناس ومجتمع الناس. ديننا منهج حياة. أيضا الذي يقول: طب نريد دولة ليبرالية. الليبرالية إخواني هي الحرية المطلقة، حرية مطلقة في السياسة، في الاقتصاد، في السلوك، في الأخلاق، في الاعتقاد، في الإلحاد، حرية مطلقة في كل شيء. وهذا التعريف ليس من كيسي، ليس من عند نفسي، بل هذا تعريفهم لهذا المصطلح، تعريف الذي أتوا إلينا به من الغرب. حتى نسمع من بعض شبابنا من يقول: أنا ليبرالي، أنا حر، أفعل ما أشاء. وبعضهم يقول: ما المانع أن يتزوج الرجل رجلا؟ وقد نادى بعضهم بذلك في مؤتمر السكان المشؤوم في بلادنا في عام 94، وقال: تعودنا أن يتزوج الرجل امرأة، ما المانع أن تكون هناك عقود زواج موثقة في بلادنا بين رجل ورجل وامرأة وامرأة؟ يريدون كأوروبا، ليس في تقدمها العلمي بل في انحطاطها الأخلاقي والسلوكي. وأكبر دليل على ذلك لما وضع محافظ سكوتهولم وهي عاصمة السويد جائزة كبرى لكل فتاة قد بلغت من العمر 14 عاما وما زالت تحتفظ بغشاء بكارتها. وضع محافظ سكوتهولم جائزة كبيرة في هذه المدينة وفي هذه المحافظة قد بلغت من العمر 14 عاما وما زالت تحتفظ بغشاء بكارتها. طبعا تقدم عدد كبير من الفتيات وكانت النتيجة مؤسفة. بعد الكشف عليهن لم تخرج فتاة واحدة بلغت من العمر 14 عاما وما زالت تحتفظ بغشاء بكارتها. هذا الانحطاط الأخلاقي والسلوكي كيف نقبله في بلادنا؟ أيضا هناك قصة مشهورة في ألمانيا أن امرأة متزوجة كانت تنام مع كلبها وتترك زوجها في الفراش، ورفع زوجها عليها قضية، ووقفت المرأة أمام القاضي في ألمانيا فقالت: أنا لا أريد الزوج، أنا أريد الكلب، أنا لا أحب الزوج، أنا أحب الكلب. وقدمت المرأة الكلب على الزوج وكسب الكلب القضية. إنها الحرية، وإن شئت فقل إنه الانفلات. هذا الانفلات الأخلاقي والسلوكي والعقدي والإلحادي كيف نقبله في بلادنا في هذا البلد المسلم؟ أيضا نسمع من يقول: طب نريدها دولة شيوعية، أي لا دين لها، فالشيوعي هو الذي لا يؤمن بوجود إله. وإذا طالبت في نفس الوقت بدولة إسلامية وتحكيم شريعة رب البرية اتهمت بالإرهاب والتفرق. يقولون دولة إسلامية أي أن نحكم بحاكم يحكمنا بحكم الله في الأرض، كأنه أراد أن تكون له العصمة وأن تكون له القداسة، وإرادته هي إرادة الله في الأرض، ومن اعترض عليه كأنه اعترض على الإله. نقول هذا كلام خاطئ، هذا تعريف للدولة الدينية السيوقراطية. فالدولة الدينية السيوقراطية كما في إيران، الحاكم له القاسة وله السلطة، وإرادته هي إرادة الله في الأرض، تمتزج إرادته بإرادة الله كما يقولون ويزعمون. ولكن ليس عندنا هذا. الحاكم في الدولة الإسلامية وفي تحكيم شريعة رب البرية سبحانه ليس له عصمة ولا قداسة، وإرادته ليست تعبيرا عن إرادة الله في الأرض. يخطئ ويصيب، يحاسب ويحاكم من شعبه إذا أخطأ. إذا نحى الشريعة جانبا يؤمر بتحكيم الشريعة، يحاسب، يعذب، يعاقب، يعزل إن استدعى الأمر إلى عزله، إلى غير ذلك. أما القداسة والعصمة فهذا عندهم عند الشيعة في إيران، أما عندنا عند أهل السنة الذين يخلطون بين المفاهيم ويشوهون صورة الإسلام في وسائل الإعلام، نقول لهم لا تخلطوا الأوراق، نقول لهم لا تخلطوا الأوراق، واتقوا الله في بلادنا في هذه المرحلة الحرجة. فقضية تطبيق الشريعة ليست أمرا مستحبا، هي أمر واجب، حتم لازم، هي جزء لا يتجزأ عن عقيدة المسلمين. وإذا حدثت الزحزحة في حياة الأمة عن تحكيم الشريعة والاحتكام إلى المناهج الوضعية الأرضية الساقطة الهابطة، فسيسأل عن ذلك أمام الله عز وجل، لأن هذه القضية بيّن الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 200 آية في حوالي 50 سورة من سور القرآن الكريم على أنها واجبة. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال العلماء: إن العبد يجب عليه أن ينقاد انقيادا تاما لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والفتنة هي الشرك بالله، نسأل الله العافية. كثرة المخالفة لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام قد توقع الإنسان في الكفر من حيث لا يشعر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى: لا يشرك في حكمه أحدا. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما شرك بالله، نسأل الله العافية. طبعا هذا الاهتمام يرجع إلى أن مصير الإنسانية مرتبط بتحكيم الشريعة. هذا الاهتمام في القرآن أكثر من 200 آية في حوالي 50 سورة تتحدث عن قضية تحكيم الشريعة إما إجمالا أو تفصيلا. هذا الاهتمام يرجع إلى أن مصير الإنسانية مرتبط بتحكيم الشريعة، فإذا احتكم الناس إليها في جميع جوانب حياتهم سعدوا في الدنيا والآخرة واطمأنت نفوسهم لتطبيقها، لأنها توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والتاريخ البشري يشهد أن أسعد فترات البشرية في حياتها كانت حينما احتكم الناس إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في عهد الخلافة الإسلامية، حيث نعمت الأمة بالأمن والإيمان والسلامة والاستقرار، وساد العدل والرخاء للمجتمع الإسلامي بأسره، بينما كانت أكثر فترات البشرية شقاء حينما عطل طواغيت الأرض الحاكمية لله وحكموا الناس بفلسفاتهم الساقطة التي لم تحقق إلا النكد والكراهية والشقاء للبشرية. وبلاد الأندلس، إذا أردت أن تعرف النعيم والسعادة التي عاش فيها المسلمون في ظل الشريعة، بلاد الأندلس خير شاهد على ذلك. وأقول لك عبد الله، كما أن قضية تحكيم الشريعة واجبة بالكتاب فهي أيضا واجبة بالسنة وإجماع علماء الأمة. فلقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأيضا في سنن أبي داود من حديث العراض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وأيضا أجمع علماء الأمة على أنه لا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، وأن تشريع الأحكام هو حق لله وحده، فمن أعطى غيره هذا الحق أو أعرض عن شرع الله ولم يرض به فهو كافر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية. فأقول لهؤلاء الذين يشرعون الأحكام للناس ويسنون القوانين لهم، أقول لهم: اعلموا أن الحاكم واحد هو الله، وأن المشرع للقوانين واحد هو الله، هو الخالق للكون والإنسان والحياة. لذا أنزل هذه الشريعة لتلبي حاجات الأجيال إلى يوم الدين، وأن على الدولة الإسلامية التطبيق الكامل بكل ما شرعه الله في كتابه أو جاء على لسان له صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد وقع المنكر الأعظم الذي لم يخطر لأحد على بال، وذلك بتنحية الشريعة جانبا. وأدهى من ذلك وأمر أن رميت الشريعة بالعجز والضعف والقصور والجمود، وأنها لم تعد قادرة على مواكبة ومسايرة روح العصر وما فيه من تقدم وتطور. وبالفعل لم يقتصر الأمر على حد القول فقط، بل تعداه إلى إقصاء الشريعة وإبعادها عن حياة المسلمين إلا من رحم ربك، وحل محلها القانون الوضعي الفرنسي والأمريكي والإنجليزي والاشتراكي إلى آخر هذه القوانين الوضعية الفاجرة. وهكذا ظن كثير من الأغبياء أن تشريع البشر من ملاحدة وزنادقة وعلمانيين وشيوعيين واشتراكيين ورأسماليين وديمقراطيين وبعثيين، وممن تتحكم فيهم الأهواء وتسيطر عليهم الشهوات والشبهات، ظنوا أن تشريع هؤلاء وأن نظام هؤلاء هو قارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة والفتن العاتية التي يترنح فيها كثير من الناس كترنح من يتخبطه الشيطان من المس. وخابوا جميعا وخسروا والله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ ومن أحسن من الله تشريعا؟ ومن الذي يجرؤ على الدعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ أيستطيع أن يقول إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول إن الله سبحانه وهو يشرع شريعته الأخيرة ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم النبيين ويجعل رسالته خاتمة الرسالات كان سبحانه يجهل أن أحوالا ستطرأ على الناس وأن حاجات ستستجد عليهم وأن ملابسات ستقع فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه حتى انكشفت للناس في آخر الزمان؟ ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية؟ ما الذي يستطيع أن يقوله وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟ سيقول الظروف، الملابسات، عدم رغبة الناس، الناس لا يريدون الشريعة، الخوف من الأعداء. لو طبقنا الشريعة لدخلت علينا أمريكا أو إسرائيل. أسأل هذا القائل سؤالا، ألم يكن هذا كله في علمه سبحانه وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته وأن يسيروا على منهجه وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ ألم يكن هذا كله في علمه سبحانه الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؟ فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا لها من فتنة خطيرة، ويا لها من انتكاسة مفجعة. والله إن الأمر خطير. أقسم بالله العظيم ما سقطت الأمة المسلمة من القمة الشامخة إلى الحضيض من الخزي والذل والهوان والعار إلا يوم أن تخلت عن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وراحت تلهث وراء الشرق الملحد ثارة والغرب الكافر ثارة أخرى، وبين يديها المنهل العذب والنبع الصافي والحبل المتين والنور المبين ومصدر العز والشرف والسيادة والقيادة والريادة. والله ثم والله لن تعود للأمة هويتها وكرامتها وقيادتها وسيادتها إلا إذا عادت وانقادت واستسلمت لله خالقها لله بارئها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الشيخ المودودي رحمه الله: ادخلوا في السلم كافة، أي بمجموع حياتكم، فلا يكن من شأنكم في ناحية من نواحي حياتكم أن تتجردوا من عبوديته الشاملة فتحسبوا أنفسكم أحرارا في شؤونكم تختارون من المناهج والأوضاع ما تريدون، أو تتبعون من الظلم والقوانين الوضعية المستحدثة ما تحبون. يا إخواني، إن الأصل الذي يجب أن ترجع إليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله، دين الله منهجه للحياة. الذين لا يريدون الشريعة ويقولون نحن من المسلمين، يقولوا باللفظ الواحد بعضهم أنا مسلم واسم محمد، ولكن هذه الشريعة لا تتلائم مع الحضارة والمدنية، إن الشريعة لا تتناسب مع هذا الزمان ولا هذا المكان. بعضهم يقول إن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية. أسأل هذا ومن على شاكلته سؤالا وأريد جوابا واضحا: أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ يجيب تعالى قائلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويجيب تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالذي يعلم والذي يخلق ويرزق كذلك هو الذي يحكم، ودينه الذي هو منهجه للحياة هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة. أما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهي تنحرف وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. هذه والله قضية من أخطر قضايا العقيدة، إما إسلام أو جاهلية. بنص القرآن: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال سيد قطب رحمه الله وغفر له، قال باللفظ الواحد: إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص. فالجاهلية كما يصفها الله ويحددها قرآنه هي حكم البشر للبشر، لأنها عبودية البشر للبشر، والخروج من عبودية الله ورفض ألوهية الله والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر من دون الله عز وجل. نسأل الله العافية. فالذين يقصرون الشريعة على قضية الحدود نقول لهم: إن الشريعة لابد أن ينظر لها نظرة شمولية، لا تنظروا لها نظرة مجتزأة. الحدود لا تتجاوز 2% من الشريعة، انظروا لها نظرة مجملة. شرعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، حكمة كلها. كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجو، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، ليست من الشريعة وإن أدخلها المتأولون فيها. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول حد الله لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية. وهل يرضيك ما يحدث الآن في بلادنا من هذا الانفلات الأمني والأخلاقي؟ تقسم بالله العظيم لو أن حد الحرابة يطبق في هذا البلد لرأينا هؤلاء البلطجية دخلوا في الجحور. لو أن حد الله يطبق في هذا البلد ما وجدنا هذه السرقات، سرقات بالمليارات، سرقوا أموالنا وسلبوا أرضنا. هؤلاء الذين كانوا يحكمون وهم الآن في السجون سرقوا بلادنا، لأنهم يعلمون أنهم لن يطبق عليهم الحد. لو أن حد الله يطبق ما وجدنا مثل هذه الجرائم. وأنا أقول لا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس. خالق الناس هو الذي يعلم ما يصلح الناس. هؤلاء الذين يدعون أن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، على هؤلاء أن يراجعوا نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس، ليعلموا يقينا أن الله وحده هو يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، هو وحده الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الذي يخشى من إقامة الحد ما فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا تخشى من إقامة الحدود؟ هل هذه الحدود تطبق على غير المجرمين؟ كلا والله، ولا بد من ضوابط لإقامة مثل هذه الحدود. يعني مثلا حد السرقة، لابد أن يكون هذا السارق قد سرق شيئا بلغ النصاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. لابد أن يكون حرزا كمحفظة مثلا. أيضا ألا يكون للرجل شبهة حق في المسروق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كنت تعمل عند شخص وأكل عليك المال فاحتلت عليه بعد شهر أو شهرين وأخذت مالك بأي حيلة أو بأي طريقة، هل تعد في الشريعة سارقة؟ الجواب لا، لأنك أخذت حقك كما قال العلماء. وطبعا كما قالوا أيضا، إذا بلغ الحكم إلى الحاكم فلا يحق لأحد أن يسقطه. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وقصة صفوان بن أمية لما جاءه رجل وسرق منه عباءته في المسجد وأخذه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، فقال صفوان رضي الله عنه: وهبتها له يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا قبل أن تأتيني، أي إذا ذهب بهذا المجرم إلى الحاكم فلا يحق لأحد أن يسقط حكم الله جل وعلا. هذا حكم الله، هذا شرع الله، وأنا أقسم بالله لا قوام لهذا البلد إلا بتحكيم الشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. والسنين جمع سنة، وهي القحط والجب، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان أي وظلم السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم، أي شدتهم وعداوتهم وبأسهم بينهم. نسأل الله العافية، والله أقولها لله، إن جريمة كجريمة القتل لا يقضى عليها بهذه القوانين الوضعية العمياء، وإنما لا يقضى عليها إلا بتطبيق شريعة رب الأرض والسماء القائل وقوله الحق: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن القصاص هو الحل الرادع لهؤلاء الذين ينتهكون حق الحياة ويستبيحون حرمات الحياة. وأضرب مثالا من أرض الواقع، قصة الشيخ أحمد عامر الذي قتل في الطوابق فيصل هنا منذ حوالي 8 أشهر بعد الثورة بشهرين أو 4. الشيخ أحمد رحمه الله تعالى كان مشلولا قعيدا، مشلولا قعيدا، يجلس على كرسي متحرك، قد شلت يداه ورجلاه. وتردد عليه أحد الشباب الذين يدمنون الهيروين، أسأل الله أن يهدي شبابنا، ودخل عليه بحجة أنه يريد التوبة. وبعد لقاء واثنين وثلاثة مع الشيخ، وكنت أعرف الشيخ رحمه الله تعالى معرفة شخصية وكنت أذهب إليه أسبوعيا، فهذا المجرم دخل عليه بحجة التوبة وأخذ معه يوما مخدرا ولاصقا، وأراد أن يغتصب زوجة الشيخ، كان متزوجا رحمه الله ولم ينجب. المهم أن هذا المجرم أخذ هذا المخدر واللاصق الطبي ووضع هذا المخدر في كوب ماء أو عصير للشيخ، ثم أراد أن يلثمه. لما بدأ الشيخ يترنح بعد شرب هذا المخدر بدأ يترنح نوعا ما، فأراد أن يلثمه، فصاح الشيخ رحمه الله تعالى فيه وارتفع صوته، فسمعت زوجته في الداخل وهي منتقبة وقالت باللفظ الواحد: ما لك يا شيخ أحمد، في إيه؟ فأجاب هذا المجرم وقال: لا ما فيش حاجة، الشيخ بس تعبان شوية. فقالت له: طب نادل حد من أهله. ففتح الباب ثم أغلقه ليوهمها أنه قد خرج من الشقة، فجاءت مسرعة من الداخل بملابس بيتها فوجدها، فقال لها: لا تتكلمي بكلمة، أنا سأنزل الآن ولكن ألثمك أولا. ولثمها بالقوة ثم اغتصبها أمام زوجها، اغتصبها أمام الزوج القعيد الذي لا يستطيع الحركة. ومن شدة هول الموقف جاء للشيخ نزيف في المخ كما أثبت الطب الشرعي، ومات من هول هذه الصدمة لما وجد امرأته تغتصب أمامه ولا يستطيع أن يحرك ساكنة وقد لثم هذا المجرم فمه. طبعا بعد أن اغتصبها دخل المطبخ وأتى بسكين فطعن زوجة، طعن الشيخ عدة طعنات ثم طعن امرأته حتى لا يعلم أحد بهذه الجريمة. وظلت المباحث شهر أو أكثر إلى أن توصلوا لهذا الجانب بفضل الله تعالى. طبعا إلى ساعتنا هذه هو محبوس. طيب تخيل لو أن هذا المجرم أخذ براءة. عندنا في القانون الوضعي المصري إن القتل العمد الذي ليس فيه شبهة خطر لا يعاقب مرتكبه بالإعدام إلا لو كان هناك سبق إصرار وترصد. طب تخيل لو محامي هذا المجرم أثبت أنه لم يأخذ هذه السكين من بيته قبل أن يصعد للشيخ، وقال هو مدمن كان شاربا وأخذ براءة أو أخذ 20 سنة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ يعني هذه عينة من عينات التشريع الوضعي الحالي الذي ضرب على بلاد المسلمين، إن القتل العمد الذي ليس فيه شبهة خطأ لا يعاقب مرتكبه بالإعدام إلا لو كان هناك سبق إصرار وترصد. يعني لو لم يكن هناك سبق إصرار وترصد يأخذ براءة؟ نعم. هل تعلم أيضا أنه في القانون الوضعي المصري لو شابا نصرانيا أسلم لا يجوز له أن يشهر إسلامه قبل 18 من عمره حتى لو كان بالغا مكلفا؟ يعني لو أسلم قبل 18 سنة تأخذه الحكومة وتسلمه إلى أهل ديانته. وفي العهد المشؤوم والله حتى بعد 18 سنة كان يسلم، يتم رده إلى مسؤول أهل ديانته السابقة ليسوموه سوء العذاب. طب كيف تضرب هذه القوانين المشؤومة على بلادنا؟ أيضا هل تعلم أن البنت البكر إذا زنت في القانون الوضعي المصري لا يحق لأحد أن يعترض عليها، وإذا عارضها أبوها تقاضيه في المحكمة؟ هل تعلم أنه إذا زنى غير متزوجين في القانون الوضعي المصري هذا يعد من الحرية الشخصية طالما برضا الطرفين ولا يحق لأحد أن يعترض؟ هل تعلم أنه في القانون الوضعي المصري لا يحق للفتاة أن تتزوج قبل 18 من عمرها؟ يعني 17 سنة ما ينفعش تتزوج. طيب ابنتي تريد الزواج، تريد العفاف، قبل 18 سنة يقولون لك لا ما ينفعش، لا للزواج المبكر، لا لختان الإناث. يعني ماذا تريدون؟ نعم للزنا، نعم للفواحش، نعم للزواج العرفي. أيضا هل تعلم أنه في القانون الوضعي المصري لو زنى الزوج لا يعد ذلك جريمة إلا في حالة واحدة فقط، أن يزني في بيت الزوجية، أما لو زنى في غير بيت الزوجية فلا يعد ذلك جريمة. أيضا لو زنت الزوجة لا يعد ذلك جريمة في القانون الوضعي المصري إلا لو اشتكى زوجها. طب لو اشتكى والد الزوج الحمل لا يعد ذلك جريمة، لابد أن يشتكي الزوج. هذه بعض عينات من التشريع الوضعي الحالي. أريد أن أنقل هذه الكلمات عن شنودة في عام 85 كي أثبت للجميع أن هؤلاء يعلمون جيدا لا سعادة لهم إلا في ظل الشريعة، حتى وإن غيروا ذلك أمام وسائل الإعلام. في عام 85 تحديدا في اليوم السادس من مارس في جريدة الأهرام في عام 85 قال شنودة باللفظ الواحد: إن 63% من الأقباط في مصر وافقوا على تطبيق الشريعة. ثم قال: فالأقباط في ظل الشريعة يكونون أسعد حالا وأكثر أمنا، وقد كانوا ذلك في الماضي حينما كان حكم الشريعة هو السائد، فأسأل الله أن يعجل بتحكيم شريعته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد قال الشيخ العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر كل امرئ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه. طبعا بعد هذا الحشد الهائل من كلام علمائنا رحمه الله تعالى يتبين لنا الحق الذي ندين الله به، أن من رد حكم الله وأبى للقيادة لشرعه فكفره من المعلوم بالضرورة من الدين، نسأل الله العافية. وأن من قال من العلماء كفر دون كفر، طبعا بعض علمائنا قالوا في تفسير الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. طبعا مناطه إلى الحكام الذين قبلوا شرع الله أصلا وقبلوا حكم الله ابتداء ولم يتخذوا أبدا شريعة غير شريعة الله ورسوله، ولكنهم قد يخالفون شرع الله في بعض الوقائع بعينها بدافع من الهوى أو الشهوة، وهم مع ذلك يحكمون الشريعة ويعلمون أنهم مذنبون مقصرون مستحقون للعقوبة أما الذي نحى الشريعة جانبا كلية فأجمع أهل العلم على كفره. ولقد قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله هذه الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كفر دون كفر مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين إلى أهل العلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذرا وإباحة للقوانين الوضعية التي ضربت على بلاد المسلمين. لذا أقول في الختام يا إخواني لا بد أن تعلموا جيدا أن الإسلام جاء ليعلمنا كل شيء، إسلامنا جاء ليعلمنا كل شيء حتى أداب قضاء الحاجة. نعم لو فتحت أي كتاب من كتب الفقه ستجد بابا في كتاب الطهارة يتحدث عن آداب قضاء الحاجة، فالإسلام ما ترك شيئا. فهل يغفل الإسلام عن وضع الأسس السليمة والقواعد القويمة لبناء الدولة؟ ومن ثم يجب على كل أبناء الصحوة بصفة عامة وعلى كل فصيل حركي بصفة خاصة ألا يتحرك حركة صغيرة ولا كبيرة إلا من خلال فهم دقيق ووعي عميق للضوابط والقواعد الشرعية، فإن الأمر دين. ولا تتعجل النتائج، فإن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإيخاء تمزقا، لك من كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في ذلك قدوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى بالتزامك أسمقا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بتحكيم شريعته. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تقود، اللهم عجل بتحكيم الشريعة، اللهم عجل بالخلافة الراشدة، اللهم عجل بالخلافة الراشدة، اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما ربانيا صالحا، اللهم ارزق بلادنا حاكما ربانيا صالحا يحكمنا بالكتاب والسنة، يحكمنا بالكتاب والسنة. اللهم أذن لشريعتك أن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تقود، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اجعلنا أهلا لتحكيم شريعتك، اللهم اجعلنا أهلا لتحكيم شريعتك، اللهم اجعلنا أهلا للنصر والتمكين، اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصر إخواننا في الجيش الحر السوري على بشار المجرم وأعوانه، عجل بالخلافة يا رب العالمين، عجل بالخلافة الراشدة. كن لإخواننا في سوريا، كن لهم يا رب العالمين، داوي جرحاهم، داوي جرحاهم، ارحم موتاهم، تقبل موتاهم عندك في الشهداء. اللهم عليك ببشار المجرم وأعوانه، أرن فيه عجائب قدرتك، أرن فيه يوما كيوم عاد وثمود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.